أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إذا ترجأ المكلف بعد دخول الرسيل لقد يحسد بذلك استحبابه النفسي بناء على ما هو الصحيح من أن الوضوء مستحب النفسان، فالعبادة مقدمة لواجب. فإذا كان بقصد الاستحباب النفسي يقع هذا صحيحا، ودعوى أن الاستحباب ينعدم بعروج الوضوء ذكرنا أن هذا مبني على القول بوجوب المقدمة أولا، فهذا لا نقول به على ما يأتي الكلام فيه. وعلى تكبير الالتزام بالوجوب فبالوجوب تزول مرتبة الاستحباب يعني الترجيح في الترك، وأما أصل المحمودية فهو باطن على حاله، ويمكن التقرب به إلى المولى بما أنه محمود. غاية الأمر أن المقارن للطلب وهو الترخيص في الترك، هذا الأمر المقارن يزول بعروج الوجوب فلا يرخص المكلف في تركه. هذا فيما إذا فتي به بقصد استحبابه النفسي وبقصد مسؤوليته الذاتية. فأما إذا فرضنا أن المكلف قد أتى به لا بعنوان الاستحباب النفسي بل توسلا به إلى الواجب، وهذا أيضا ذكرنا أنه لا ينبغي الشك في صحته، فإن التقرب كما يمكن أن يكون بقصد الأمر كذلك يمكن أن يكون بعنوان التوسل إلى مكروه المولى، وهذا أيضا من وجوه التقرب، يعني لا يترتب وقوع الشيء عبادة على أن يؤتى به بقصد الأمر النفسي، بل لابد من الإضافة إلى المولى نحو إضافتين، والإتيان بالعمل المسهل قاصدا به الوصول إلى أمر المحبوبين، هذا من وجوه التقرب أيضا، فيقع الوضوء عبادتان. إنما الكلام فيما إذا قصدت به التوسل إلى واجبين مثلا أو إلى غير واجبين، حتى بالوضوء قاصدا به التوسل إلى واجبين، ولكنه في الخارج لم يترتب عليه الواجب، يعني صدى له في الإتيان بذلك الواجب، فهل يحكم بصحة وضوئه هذا أو لا يحكم به؟ قد يقال إن هذه الثقتيلة إن هذا مبني على القول بالوجوب المقدمة الموصلة، يعني على اعتبار الإنسان اتصاف المقدمة بالوجوب. فإن قلنا أن الواجب هو مطلق المقدمة لا خصوص الموصل لا يقع هذا، بل يقع هذا صحيحا، إذ المفروض أن المقدمة قد أتي بها وقصد بها التوسل إلى الواجب فقد وقع على صفة الوجوب، ولو فرضنا أنه لم يصل إلى الواجب يعني لم يترتب الواجب عليه، فإن ترتب الواجب عليه لم يؤخذ قيدا في الاتصاف بالوجوب. وأما إذا بنينا على أن الواجب من المقدمة خصوص الحصة الموصلة فمع عدم ترتب الواجب عليه ينكشف أن هذا لم يكن بواجبه. إذن الأمر النفسي المفروض أنه لم يقصد، والأمر الغيري لم يكن متحققا، فإن الأمر الغيري إنما تعلق بخصوص الحصة الموصلة، وقد فرضنا أن الإيصال لم يتحقق في الخارج، فما وقع في الخارج لم يكن مصداقا للواجب، إذن كيف يمكن الحكم؟ لسفحتها وجلده فإن ملاكستها أحد الأمرين، إما قتل الأمر النفسي أو قتل الأمر الغيري. الأمر الغيري لم يكن، الذي قصد لم يكن، والذي كان وهو الأمر النفسي لم يقصد على الفرد. إذن كيف يمكن الحكم لصحة هذا الوجود؟ ولكن الصحيح أن الحكم بصحة الوجود لا يقتني على القول بوجود المقدمة على الإطلاق وعدم أخذ الإيصال في متعلق الوجود، بل لو قلنا بأن مقدمة الواجب ليست بواجبة أصلا، الموصل وغير الموصل أيضا يحكم بصحة الوجود، فإنا قد ذكرنا أن المقرب ليس هو الأمر الغيري. الأمر الغيري لا ليس هو ملاك التقرب، وإنما ملاك التقرب قصد التوسل بهذا العمل أي بالوضوء، قصد التوسل به إلى واجبه. فهذا القصد هو الذي يوجب التقرب بالعمل الخارجي، كان واجبا غيريا أم لم يكن واجبا غيريا. فرضنا أننا لم نلتزم في وجوب المقدمة شرعا كما هو كذلك، ولا نلتزم به، مع ذلك إذا أتى بمقدمته وقصد بإسلامه هذا أن يتوسل به إلى واجبين، كان هذا العمل فرديا ويصاب عليه على ما تقدم، فإنه انفراد للمولى وإتيان للعمل بإضافته إلى المولى. فمناك التقرب ليس هو الأمر الغيري، حتى يقال إنه إذا بنينا على اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة لا يكون الوضوء هذا مصداقا للواجب، بل ملاك التقرب هو التوسل به إلى الواجب، وهذا الملاك موجود، يعني العمل العبادي قد وجد في الخارج وهو ذات الوضوء، والإضافة إلى المولى أيضا تحققت فقد بدأت عبادتان، سواء ترتب عليه الواجب بعد ذلك أم لم يترتب عليه الواجب. على كلا التقديرين قد بقى العمل عباديا ومع ذلك يحكم بالصحة، فهذا غير مبني على القول بوجود المقدمة على الإطلاق، بل حتى على الاختصاص يحكم بالصحة، فإن ملاك التقرب ليس هو الأمر الغيري، بل قصد التوسل به إلى الواجب، وهذا القصد متعقد، سواء قلنا بالاختصاص أو بالإطلاق، أو قلنا بأن المقدمة ليست بواجبة أصلا. ويدع الكلام بعد هذا في أن وجوب المقدمة على القول به هل هو مقتضى بما إذا قصد التوسل به إلى الواجب، أو أن الوجوب مطلق، يعني الكلام في إطلاق الوجوب وفي تبييضه بعد ما ثبت الإطلاق، على خلاف صاحب المعالم قدس الله نفسه حيث ذكر أن وجوب المقدمة مشموط بقصد التوسل إلى الواجب، يعني الإتيان بالمقدمة متوسلا بها إلى الواجب. بعد الفراغ عن الإسلام يدع الكلام في أن متعلق الوجوب الغيري هل هو مطلق المقدمة أو المقدمة التي يقصد بها التوسل إلى الواجب، كما اختاره الشيخ رحمه الله نفسه، يعني قصد التوسل جعله صاحب المعالم قدس الله نفسه شرطا للوجوب، وجعله الشيخ قدس الله سره ايضا للواجب، او ان المقدمه الخاصه وهي المقدمه التي يترتب عليها الواجب في الخارج سواء قتل به الترسل ام لم يقتل به الترسل قتل شما ينسل الى الواجب هذا واجبون فالواجب حصة خاصة من المقدمة كما اختاره صاحب الفصول قدس الله نفسه او ان الواجب كالوجود مطلق لا تقييد في ناحية الوجود ولا تقييد في ناحية الواجب المقدمة على اطلاقها واجبون كما اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه ونتكلم في هذا ان شاء الله تعالى.